لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. ما شاء الله لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى كفى بالله وكيلا. هاي هاي هاي Hafsa bekliyoruz. Ama sen sonlandır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.